ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك. يبقى عندنا النصوص بتقول إيه؟ المضرة الراجحة على طول تجيب بحرمة، يبقى في حرمة. التضييع فرض يجيب حرمة، وهذا موجود في كثير من اللعب، إلا ما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان على شاكلته من الشد بالأقدام وإيه والمثقفة بالسلاح زي ما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى. طيب كده يبقى قالوا إيه؟ أول ما في مضرة، أول ما في كده يحرم، ما قالوش عالجه، ما قالوش ممكن أنا أخد المضرة دي على جنب، طب يلبس لك حاجة، طب ممكن تلبس حاجة عشان لما يخبطك في رجلك ما تعورش، ما قالوش كده، خلي بالك من ده. طب شوف ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه في الاختيارات العلمية. وأما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر دروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. ما قالكش خوض والله، معلش اقف عن القصاص، خلي بالك ده، خلي بالك ده اللعبة دي هي هنا الخلل جاي منين يا إخوة؟ خلي بالكم مش من اللعبة نفسها، ده اللعبة نفسها وما حرموه. زي ما هو مثلا بيقول هنا في الاختيارات برضو، بيقول لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة بحال، لا يجوز أبدا، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، مش مضرة خالص طبعا، مضرة واضحة يعني. وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. شفت الفتوى جت إزاي؟ بص بقى يا إخوة، في لعب محرمة عشان نفسها، يعني مثلا واحد هيلعب شطرنج يقوم يصلي الصلاة في معادها ويقعد يذكر الله كده وبيلعب شطرنج، هقوله لا يجوز. يلعب دومنة، يلعب طاولة، يلعب كوتشينة، يلعب السلم والتعبان، الحاجات اللي فيها النرد، هنقوله لا يجوز، وانت بقى العب براحتك. اذا اللعبة نفسها محرمة، زي ما ابن قال الطاب والنقيلة هي نفسها محرمة، رمي الحجارة هي نفسها محرمة، مزاجلة الحمام مش عارف ايه اللي قال ذكر الخطاب هي نفسها محرمة، خلي بالك من المسألة دي. لا ده في العاب اللي بيتكلموا عليها هنا دي يقولوا اذا كانت هي نفسها عادي بس حصلت فيها مضرة تحرم على طول. يبقى مضرة جت من ناحية مين؟ من ناحية المباشر بقى، خلي بالك من دي جاية من ناحية الذي يباشر هذه اللعبة. طيب عندنا لعب الكرة بتاع زمان كان على ظهور الخيل، ابن تيمية قال في ايه ده بقى؟ قال في الفتاوى المصرية اللي هي مسمى الفتاوى الكبرى اللي هو جامع البعلي رحمه الله، اللي هي الخمس مجلدات دي، او كانت بتطبع زمان خمس مجلدات يعني. قال ولاعب الكرة اذا قصد منه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعانوا بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغرضه الاستعانة الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وإن كان مضرة للخيل والرجال فإنه ينهى عنه. شفت؟ يبقى أول ما تشوف في مضرة بتنهى عنه، فبالك إذا كانت هي من هي عنها بقى، هي نفسها فيها تبديل للشرع، هي نفسها فيها كده. طيب لو إحنا لعبنا كورة مثلا وطلعنا نجري بدون لا فاول ولا بيل ولا جون ولا حاجين كده في حته كده، طالعين نجري احنا ورا بعض وخلاص، وتقول لي والله اصل ممكن يكون فيها قوه البدن ولا الكلام ده بتاع، وحصل بيها اصابات، هقول لك حرام من غير ما تتقيد باي حاجه، وما فيش حد بيعمل كده، لازم تتقيد بحاجه، لكن طالعين نجري كده ورا الكوره كده واحد خدها من الثاني، حصل فيها اصابات، يبقى حصل فيها ايه؟ ولذلك شهد على ذلك اهل التخصص، فقال لك اوعى بالذات كره القدم اللي بيحصل فيها بقى الخبط مع بعض ده وبتاع. مين هم بقى اهل التخصص؟ طبعا تعلمون الشيخ يوسف العيري تقبلهم. عارفين يوسف العيري؟ مش عارفين يوسف العيري؟ ده يوسف العيري، ده يوسف العيري ده يا اخوة الحارس الخاص للشيخ أسامة بن لادن، تقبلهم، تقبل الله عز وجل الجميع. هذا الرجل كان به من المهارة الشيء العظيم جدا جدا جدا، لدرجة انك لما تقرأ في ترجمة هو على النت بقراها لزاما مهمة قوي، لما تقرأ في ترجمة الشيخ يوسف العيري رحمه الله كان معاه مجموعة بيعلمهم من اول المسدس، من اول السويدي اللي هو الضغط والحاجات دي، من اول هنا كده لحد الدبابة. والعجيب انه على هذه المهارة في السلاح كان ايضا ماهرا في العلم رحمه الله. واقرأ بقى تحليل الغزوة من هاتن العظيمة الماجدة، فاكين البرجين؟ ها؟ اقرأ بقى لي كتاب اسمه الحروب الصليبية وشوف كيف حللها ورد على المخالفين لما طلع ساعتها اللي طلع وقال لك ده فيها نساء وعيال وأطفال ومش ممكن ولا يجوز وحاجات زي كده. شوف بقى قال ايه؟ في كده. الشيخ يوسف العيد رحمه الله ليه شريط في موضوع الـ الـ الـ موضوع التدريب والسويدي والحاجات دي، وحد اخبرني ان في كتاب بس انا ما طلعتش على كتاب الحقيقه، انا سمعت هذا الشريط. بيقول ايه في الشريط ده بقى؟ بيقول اياك ولاعب كره القدم بالذات. قال لي قال لانه بتجيب رباط صليبي، والمجاهد اذا اصيب بالرباط الصليبي فانه لن يكون بعد ذلك مجاهدا، مش هيقدر يعمل حاجه ابدا، لانه هيبقى خلاص رجليه بقى اللي بيمشي عليها وبيحصل كده. نسال الله عز وجل العافيه. المهم انا بس انا بقول لك ده عشان محدش يقول لي بس المصلحه وكده، لا انا بقول لك ده محرمه في نفسها لو ما فيهاش اي حاجه خالص، هي محرمه عشان قوانين والحاجات دي، بل محرمه اكبر التحريم، فيها تعطيل اكبر الفرائض وهي الحكم ما انزل الله، ده في تبديل للحكم ما انزل الله. فضلا بقى عن المحرمات اللي اذكرها لك ان شاء الله بعد ذلك عشان تعرف ان هذه اللعبه او هذا اللعب مشؤوم مشؤوم، مش مسألة مش بسيطة يا إخوة، المسألة عظيمة جدا جدا، فلازم يبقى هذا منك على يكون منك على ذكر، وتضيع أوقاتك، لا أقول تضيعها طبعا، تهتبل أوقاتك فيما ينفعك ويقربك إلى الله عز وجل. مسألة بقى المحرمات والمخلفات الأخرى اللي موجودة في هذه الألعاب إن شاء الله عز وجل نذكرها في اللقاء الآتي، مع إن دي هتبقى فرع الحقيقة على هيبقى فرع على الأصل ده، احنا بنتكلم عن المسائل المتعلقة بأصل الدين، فلازم أتكلم عن مسألة الشرك بس، لكن بقية المحرمات دي خليها من نافلة القول لأنها مشهورة جدا عندنا، بالذات كرة القدم، بالذات كرة القدم، لأن زي ما قلنا المشغول بها ناس كتير، وقد يمارسها مع الأسف ويعانيها بعض الإخوة بغير روية، وزي ما تشايفين كده ده شرك أكبر، وانتوا عارفين كويس وقررنا ده قبل كده، لا فيه إعذار بجهل ولا فيه إعذار بتأويل ولا فيه إعذار بخطأ في الاجتهاد، ما فيش الكلام. فإحنا ندعو أنفسنا وإياكم أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا، ثم نكمل إن شاء الله عز وجل باقي هذه المحرمات المحظورات الموجودة في هذه الألعاب لا سيما في كرة القدم إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.